الكرام في سورة النمل عند قول الله سبحانه وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم نعمون. وقال الذين كفروا: وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. من عقائد الكفار قبل الإسلام إنكارهم للبعث، ولذلك كانوا لا يؤمنون بيوم القيامة ولا يؤمنون بحساب أبدا يعني. ولذلك هنا يقولون: وقال الذين كفروا، الله تعالى ينقل عنهم: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا، إذا كانوا آباؤنا تراب هل سيبعثون مرة أخرى؟ أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هذه بس قصص خيالية من قصص السابقين وليس لها أي حقيقة. فقال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يعني من أوجه الردع في إنكار هذه الشبهة أن من أنكر هذه الشبهة من السابقين حصل لهم عذاب سريع في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم. يعني الله تعالى كان دائما يسلي نبيه ويواسيه ويثبته، فيقول له الله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل هما كبيرا في هداية الناس، فإذا تأخر إنسان عن الدعوة وعن الإسلام كان يحزن له حزن شديد، فالله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون يعني الكفار: متى هذا الوعد، هذا يوم القيامة متى إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يعني عسى أن يكون ردف لكم، يعني قرب منكم أو شك أن يأتيكم بعض الذي تستعجلون من العذاب. فالله تعالى يعني يحذرهم من أن يكون أو سيأتيهم بعض ما وعدهم الله تعالى به. يعني كأن الله يقول لهم: لا تستعجلوا العذاب، فإن هذا أنتم تستعجلون البلاء عليكم، تستعجلون الهلاك لكم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله على الناس أنه يمهل ويعطي فرصة ويجعلهم ينظرون حتى لا يعاجلهم بالعقوبة. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، يعني ما تطويه صدورهم وما يكون في صدورهم. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما تخفي صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة يعني تغيب عن الناس، سواء حيوانات، جمادات، أي شيء غائب، إلا في كتاب مبين. يعني لا يخفى على الله شيء أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى كتب هذا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني هذا كما قال الشيخ سعد هنا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة، وأنه يفصل ويوضح لما كان وقع فيها من الاختلاف. الكتب السابقة تعرفون يعني حرفت، وعلماؤها سبحان الله هم الذين كتبوا وزادوا ونقصوا فيها. فما هو المحتكم؟ هو هذا القرآن العظيم. هذا القرآن هو الذي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا القرآن وصف الله تعالى وصفا عظيما، فقال: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. الذي يؤمن به يجد هدايته ورحمته إذا كان قريبا من كتاب الله. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يوم القيامة يقضي الله تعالى بين الخلائق بحكمه العدل جل في علاه، والعزيز العليم، العزيز الغالب الذي لا يقابل حكمه شيء، والحكيم والعليم الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله تعالى يعني يدعم نبيه ويشجعه فيقول توكل على الله انطلق، فإنك يا محمد على الحق المبين. يعني الله تعالى يزكي نبيه زكاة أو تزكية كبيرة فيقول له أنت على الحق الواضح المبين. وهذه يا أخواني تزكية عظيمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان يتعجب ممن أخبر الله تعالى أنه على الحق المبين، كيف أن كثير من الناس يبتعد عن اتباع منهجه ويذهب إلى منهج قوم كفار ملاحدة لا يؤمنون بالله، ويقول لك أنا مثلا ليبرالي شيوعي علماني، ويبدأ من الأفكار الغريبة اللي هم أصلا مش فقط ليسوا على حق بل على الضلال المبين، نسأل الله العافية. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يعني الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هناك أناس مثل العميان مثل الصم، فلا يعني تستغرب أن لم يؤمنوا أن لم يسلموا، فهؤلاء أشبه بالأعمى والموتى والأصم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ثم قال له إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء الذين لهم أذان صاغية وقلوب واعية، ويعني إذا سمعوا كلام الله تعالى انقادوا له واستسلموا. وإذا وقع القول عليهم، هذا يوم القيامة، إذا وقعت القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. من علامات الساعة الكبرى إخواني خروج الدابة، والدابة يعني الله أعلم يعني بشكلها، بعضهم قال أنها لا يعرف قبولها من دبرها، المهم هي دابة لها أربعة أقدام تمشي على الأرض لكنها تتكلم وتخبر الناس بما يفعلون، وتخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن. فهي من علامات الساعة الكبرى التي تكون حتى قيلها بعد طلوع الشمس المغربية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، إذن هي تتحدث. ماذا تقول؟ أن الناس كانوا بآياتنا، يعني غالب الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا. يوم القيامة لما يحشرون هؤلاء المكذبين، فإذا جاءوا يعني إلى الحساب، قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ يعني كيف تكذبون بآيات الله وأنتم ما عندكم فيها علم؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يعني لما سألهم الله تعالى السؤال ورأوا الحساب ورأوا العذاب أصبحوا غير قادرين على النطق، لأن أي كلام يقولونه هو مناقض لحالهم، قد كانوا يكذبون ويكفرون. ووقع القول عليهم بما ظلموا يعني بسبب ظلمهم فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون. من آيات الله الليل، جعله الله تعالى سكنا، والنهار مبصرة يعني مضيئا، الذي فيه الذي يعيش في النهار يرى كل شيء. فقال الله تعالى إن في ذلك لآيات، هذه فيها آيات ودلائل لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخة الصور الأولى هي نفخة الصعق، ونفخة الصور الثانية هي نفخة البعث، فيفزعون ويقومون إلى يوم القيامة إلى يوم الحساب. إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله ألا يتأثر بهذه النفخة. وكلنا أتوه داخرين، يعني من قادين، ما أحد يستطيع أن يرفض. وترى الجبال في ذلك اليوم العظيم يوم ينفخ الصور تحسبها جامدة وهي تمر مر السحب، تصبح كأنها هباء منثور. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة يعني يوم القيامة أجره، قال فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يأمن من الفزع الأكبر مع أجر الحسنات. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هؤلاء الذين أتوا بالسيئات والذنوب الكبيرات كبت أعوذ بالله وجوههم في النار، وتعرفون أكرم ما في الإنسان وجهه يعني، فهو أول ما يبدأ به بعذابه. فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، يعني الله تعالى يقول لنبيه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة اللي هي مكة الذي حرمها، جعلها حرام وجعلها مكان فيه حرمة، وحدود الحرم معروفة الآن، البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لاحظ كيف الله تعالى جعل تلاوة القرآن كالأمر بالإسلام، يعني كما أنك مأمور بالإسلام وهذا أمر قطعي واضح وعظيم، أنت كذلك مأمور بتلاوة القرآن. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إذا التقصير في تلاوة القرآن خطير جدا، لأن الله تعالى قارنه بالإسلام. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى بإسلامه وبتلاوته فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا المنذرين، قل يا محمد أنا منذر بس، الهداية على الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله بالثناء عليه جل في علاه، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله تعالى دائما يري الناس آياته ودلائل صدقه وقدرته سبحانه وتعالى حتى يعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون، يعني المعرض والذي يأبى أمر الله فإن الله تعالى غير غافل عن فعله. بهذا انتهت سورة النمل، إن شاء الله نبدأ بسورة القصص في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يعني ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.